السؤال 35 يقول في قوله رحمه الله لأنهم يؤخرون الأعمال، ما المراد بالتأخير هنا؟ المراد بالتأخير هنا هو إخراجها، إخراج الأعمال من الإيمان، وليس تأخيرها يعني جعلها آخرا في الترتيب، لا، وإنما في الحقيقة هو إخراجها من الإيمان، فلا يجعلونها جزء من الإيمان كما هو ظاهر في تعريفهم، فإنهم يعرفون الإيمان بأنه التصديق، ويعرفونه بأنه المعرفة، ويعرفونه بأنه يعني بعضهم يعرفه بأنه القول، وبعضهم يعرفه بأنه القول والاعتقاد، فالعمل لا يدخلونه فيه، فمراده بالتأخير هو إخراجهم العمل من الإيمان.